بوادي المنحنى وبأرض راما مليح بالحمى على خياما ظريف كيس حسن جميل سخي الكف سمته الكرامة بوادي المنحنى وبأرض راما مليح بالحمى على خياما ظريف كيس حسن جميل سخي الكف سمته الكرامة لطيف الذات ما أحلاه بدرا تثنى الرمح حين رأى قواما رئيس سالم من كل عيب بهيج نير وله علامة قد جاء البعير إليه يشكو فخلصه الحبيب من الظلام فنادته الغزالة باشتياق أجرني يا شفيعا في القيام قد نسجت عليه عنكبوت نسائجها وعشت الحمامة عليه صلاة رب العرش دوما مدد الدنيا إلى يوم القيامة بوادي المنحنى وبأرض راما